تفسير الآية 125 من سورة البقرة، يقول تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت ممن يتخذون بيت الله الحرام في أرضه رمزا يكون مجمعا ومرجعا وملجأ للناس جميعا، وممن يتخذون الرسل قدوة يفعلون مثلهم ويسيرون على خطاهم وهداهم، فهذا هو أصل وحدة الناس وتقاربهم وتلاقيهم وتعاونهم، وهذا هو أصل أمنهم وراحتهم وسعادتهم في دنياهم وأخراهم. هذا ومعنى قوله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، أي وكذلك اذكر وذكر من حولك يا كل عاقل لكي تتعظ وتحسن التعامل مع حياتكم الدنيا. اذكر حين جعلنا البيت الحرام الكعبة المشرفة مثابة للناس، أي مرجعا يرجعون إليه ويترددون عليه بين الحين والحين من كل مكان في عمرة أو حج، وجعلناه أمنا لهم، أي مكانا آمنا من أي اعتداء يأمن فيه كل من دخله على نفسه وماله وأهله، بينما خارجه قد يعتدى عليه فهم يجتمعون فيه ويأوون ويلجأون إليه، يتحاورون بينهم في مناخ رباني أخوي ودي آمن فيما يقويهم ويصلحهم ويكملهم ويسعدهم في الدنيا والآخرة. وفي هذا تذكرة لهم بهذه النعم العظيمة ليشكروه سبحانه عليها بأن يحسنوا استخدامها في كل خير وسعادة لهم في الدارين، وليزدادوا تعظيما لهذا المكان المقدس الذي هو رمز لوحدتهم وقوتهم وعزتهم. قوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أي وقلنا لهم اجعلوا من البيت الحرام قبلة تتجهون إليه في صلاتكم، حيث كله هو المكان الذي قام فيه إبراهيم وصلى ودعا، وتذكروا دائما مقامه أي تصرفه وحاله فيه، وكذلك أحوال رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وكيفية تطبيقاته العملية لأخلاق الإسلام. واتخذوا منه مصلى، أي قبلة تتجهون إليه بأنظاركم وعقولكم تتعلمون منه كل خير، أي اتخذوه قدوة، أي تشبهوا به في طاعته لربه وأخلاقه في كل شؤون حياتكم لتسعدوا في الدارين. قوله تعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، أي وأوحينا إلى إبراهيم وابنه إسماعيل ووصيناهما أن يقوما بتنظيف وصيانة بيتي من كل ما لا يليق به من أقدار، سواء أكانت معنوية كالشرور والمفاسد والأضرار أم حسية كالقاذورات ونحوها، ليكون مهيئا على أكمل وجه لكل من أراد أن يطوف به ويعتكف فيه، أي يقيم لذكر أو دعاء أو علم أو نفع ما، وللركع السجود أي للمصلين فيه. هذا وقد أضاف سبحانه البيت إليه لمزيد من تكريمه وتشريفه وتعظيمه وحبه والاهتمام به من المسلمين لكونه بيت الله خالقهم ورازقهم وراعيهم الكريم الرحيم. وهكذا يجب أن يكون التعامل مع كل مساجد الله تعالى في الأرض في كل مكان وزمان.